ماتت عن زوج وثلاثة أبناء منقسمة، نسلتها من أربعة للزوجة ربع واحد ولأبنائها الثلاثة الباقي لكل واحد واحد. هذه ما خلصنا منها، ما تحتاج شيء أبدا، إذا انقسمت فكأنها لم تمت، نتركها بالكلية ولا نتعرض لها. طيب، ولهذا لو كان ما معنى من الورثة ميت لها إلا هذه البنت ما احتجنا إلى جامعة، صحة الثانية من مصحة من الأولى. طيب، بقينا بالعم مات عن زوجة وابن وبنت، من كم مسألته؟ كم صحة؟ من أربعة شيء، من ثمانية أصلها للزوجة ثمن واحد وللابن والبنت سبعة لا ينقسم ويباين، ورؤوسهم ثلاثة نضرب ثلاثة ثمانية 24 صحة، إذا من 24 قسم 24 لزوجة ثلاثة والابن 14 والبنت سبعة، تمام ولا لا؟ طيب، انتهينا الآن من المسائل، وش نعمل؟ القسمة، قسمنا سهام الزوجة على ورثتها فانقسم ولا ما انقسم؟ سهام تسعة مسألة من ثمانية ما ينقسم ويباين، اثبت ثمانية. قسمنا سهم البنت على مسألتها منقسم خلص منه، قسمنا سهم العم ثلاثة على مسألته 24 موافقة في الثلث، نرد المسألة إلى وفقها الثلث، فصار المثبت عندنا الآن أربعة هاي من قسمة ما لنا فيها، ثمانية وثمانية صح، ثمانية المسألة الأولى اللي فيها المباينة والمسألة الثانية اللي فيها الموافقة بينهما تماثل، نقتدي بواحد صح ولا لا؟ صح. كما لو انكسر سهم فرقاء متعددين وتماثلت رؤوسهم نقتدي بواحد، نضرب الثمانية في أصل المسألة، الأول فيما صحت منه 72 ثمانية بـ 72 576، وهذه الجامعة عند القسم نقول أما الأحياء اللي ما مات منهم أحد فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم اللي ضربناه المسألة اللي ضربنا فيه المسألة، أما الثانيين من له شيء من الثانية قبل نقسم سهام مورثه نضربه في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته، انتبهوا لهذه النقطة، ترى هذه على ما يكون الناس مطر. نعم، نقسم سهام كل ميت ايش نضربه في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته، فما حصل من القسمة فهو جزء مسألته، ونقول بعد ذلك من له شيء من الثانية أخذه مضروبا في جزء السهم، سهم مسألته وتصح. ضربنا مثلا نصيب الزوجة تسعة في ثمانية بين سبعين، قسمناها على مسافه ثمانيه فيها تسعه، اذن هو جزء السهم، نضرب نصيب زوجها في تسعه في تسعه 18، ونصيب الابنين سته في تسعه 54. طيب انتهينا، بالنسبه للبنت نصيبها 12 مضروب في ثمانيه مقسوما على أربعة 24. طيب لزوجها 24 وللأبناء 3 في 24 72 لكل واحد 24. طيب بالنسبة للعم مسألته 3 في 8 24 تقسمها على 24 فيها واحد هو جزء السهم، نقول للزوجة ثلاثة في واحد ثلاثة و للابن 14 في 14 وللبنت 7 في 1 7. وهذه واضح؟ نعطيكم واجب؟ طيب ها لا هو كذا أفضل، لكن أخسر النجمع ثلاثة ولا الفرضيون يجعلون كل وارث الحال سواء وارث ميت ولا ميت. طيب نعم نعم وفي ذلك الحالة قلنا يعني أن إذا كان الميت واحد وأخذنا خواتم في وهذه أيضا يمكن نقسم الحالة الثانية إلى أقسام. إذا كان الميت واحد وإذا كان الأموات متعددين بعد الميت الأخير. أبدا، إذا كان ورثة كل ميت ثلاثة وغيره، فإن كان الميت الثاني واحدا فهو كفريق انكسر عليه السهم. نضرب مثلا في الثاني في الأولى أو وقع. إذا كانوا جماعة فكأنهم فرقاء انكسرت عليهم السهام ما تقتل، لكن بس عند القسم، عند القسم تقتل. لابد من التفصيل يا شيخ عند القسم. إي القسم لا بس في القسم فقط في القسم. طيب أما العملية واحد. طيب نأخذ واجب واحد إذا حاول يستطيع إذا لم يستطع يستطيع يكون رائع. لأن شيخ كل يوم يطلع خطأ ما يستطيع يتم. كيف كل يوم إيش؟ كل يوم يأتي يشد هنا يطلع خطأ. يطلع خطأ من المخطئ. أما اللي راضي القواعد ما يطلع خطأ. القواعد ما يستطع إلا إذا طلع خطأ واحد. مين؟ طيب من ترون إنه يكون عندك في الحجرة هو؟ تراجع انت وياه. والغالب كل اثنين ها؟ الغالب كل اثنين ها؟ الغالب كل اثنين. اي مين اللي معه؟ عبد الملك؟ هذا؟ شوف بارك الله فيك، اذا فهمت ولا فهم جيب بنس واكتبوا على راسه. نعم؟ بنس. وش البنس الماشي؟ ها؟ يعرفه. طيب على كل حال ناخذ الواجب. اذا هلك هالك عن 7 ابناء ثم مات الاول عن 2 والثاني عن 3 والثالث عن 5 والرابع عن 7. تذكر يا شيخ؟ ها؟ شوي. الأول عن 2 والثاني عن 3 والثالث عن 5 والرابع عن 7. الثالث عن 5؟ أي نعم. الرابع عن 7 يكفيكم هذا؟ ها؟ يكفي. يكفي. لا لا لا يكفي. لا ما هي سهلة. هل فيهم ميت الأولاد الأبناء؟ 4 ميتون. نعم خل الثلاثة جميع، خل 4 في الوقت الحالي والثلاثة جميع. ها؟ ما وش هذا؟ حط 5 خانات. 5 خانات يعني 4 اللي ماتوا عشان نجعل كل واحد له مسألة وثلاثة جميع. الكتاب اخبرت احمد مطابق للقواعد الكامله. إشكال التسهيل مطابق للقوانين. رجعت ثمان تمشي. إيه. ونفس الشيء. كيف لازم فيه. نقول توفي ميت عن سبع أزمة. نعم. والمال بينهم التعصيب تساوي تقسيم المال إلى ثلاثة. أصبر هذا الكلام. هيك على سبعة المسألة. المسألة من سبعة. لماذا؟ لأنهم سبعة يفوز. لأنهم عصبة. لأنهم عصبة. والمسألة تكون بعدد سبع رؤوس العصبة. نعم. الأخيرين ثلاثة جميع نصيبهم واحد جميع. من هؤلاء؟ إيه من حتى الخامسة الخامسة حتى جم ثلاثة جميع. ماشي. ما كتب السبعة. كيف؟ أصل مسألة السبعة. إيه أصل مسألة السبعة نعم. طيب. ناس عن ابنين. بنبل. مسألة من كم؟ من اثنين. طيب جود الخط يا جمال لا يصير هكذا كذا إلى العقرب ما يصل هذا موت الابن يا شيخ موت الابن اصبر بارك الله فيك نزل مسألة اللي مات أحد الأبناء الثاني خذ الثاني ثانية؟ إيه لا لا لا لا ثاني ثانية ثانية ثاني إيه إيه حتى أي نعم طيب نزله ثلاثة أبناء هذا ابن اثنين بس طريقة الهدى هذا الشيء طيب يا شيخ عبد الله ليك هم خمسة خمسة ابناء كمل تقسم الآن الأسهم من المسألة على المسائل الميت الأول نقسم سهامه على مثالة اثنين لا ينقسم. نعم. والثاني كذلك. ما تصح الكذلك يا عبد الله. الثاني سهامه واحد. سهامه واحد. على مثالته ثلاثة. لا ينقسم. لا ينقسم ويبقى. طيب. الثالث سهامه واحد ومثلة الخمسة لا ينقسم ويباين. مثلا مثلا واحد مثلا سهامه واحد ومثلا سبعة لا ينقسم ويباين. مثلا سبعة. تمام. هذا النظر الأول. النظر الثاني. أصل الجامعة. الجامعة أصل مثلا في جزء. وش؟ بس هل منه وش من جهة؟ نعم. في جزء الثاني. كم؟ سبعة. سبعة في 220. كم يبلغ؟ يبلغ 1470. ها؟ 1470. صح. طيب وهي الجامعة. الجامعة تمام. وكان له شيء من المسألة الأولى ضربناه في الجزء الثاني. إيه. ثلاثة أبناء ثلاثة في 210. ثلاثة في 210 كم؟ 360 كل واحد في 210. أصبر يا أخي كم؟ كم من ثلاثة في 210 630 لكل واحد. نعم. ننظر على بلا موت. أصبر يا أخي. إيه طيب لا ماشي ماشي. ما له حاجة ترى الفرضية ما يجعل يشد. من كان له شيء من النقطة الثانية أول النظر الأموات نعم الأموات الجزء السام ونقسمه على على مسائلين. طيب على مسائل يلا الأول. الأول واحد في 210 يقسمه على الاثنين كم يخرج؟ 105. الثاني 210 على ثالث 42. كم صار؟ كم صار؟ 30. من كان له شيء من المسائل نضربه في جزء ثاني. 10 حلكم. حلكم. خلونا نتعود يا شيخ. 55 هل لكم؟ صحيح صحيح صحيح. وهذا حل حجاج لا بأس. ماشي. طيب ناخذ مسألة ولا واجب؟ ها؟ واجب؟ واجب واجب كفاية واجب. زين يمدينا ناخذ واجب. يلا. من اللي ما قام؟ واجب. يلا هون نبدأ باليمين. أنا أخذ يا شيخ. أخذ يا شيخ. أخذ. أي هذه يمكن ثالث مرة. أقدم عني. أنا ما أخذ. شيخ. أنا ما أخذ. شيخ. أنا ما أخذ. شيخ. أنا ما أخذ. شيخ. أنا ما أخذ. شيخ. أنا ما أخذ. شيخ. أنا ما أخذ. شيخ. أنا ما أخذ. شيخ. أنا ما أخذ. شيخ. أنا ما أخذ. شيخ. اقعد يا مهند. شاهد عليك شاهد انا. يمكن العام الماضي. لا ما يخالف الرجال مختلف عليه. ماذا مقسم يا حقسم. شون ها؟ هذه توري في المناسبة. طيب على كل حال ما يحمل اكتب اللي خلوا الآن وشرفنا أن نمشي والباقي أنا بأخذ معنا حروف هجائية لجي ما يقول واحد ليش ما يقول ما كده شيء. طيب يلا هلك هالك اي لا لا مهي بواجه هلك هالك عن أم وبنت وبنت ابن وثلاثة إخوة شقة ولم تقسم التركة حط خان للمسألة الأولى لا حط خان للمسألة. طيب وان تقن ذلك حتى ماتت البنت عن زوج لا نزل لا تكتب مرتين تخلص عليها انقلع وطيع الوقت بنت حط بنت في الاسفل ماتت البنت هذا عن زوج عن زوج وثلاثة أبناء لا أربعة أبناء عن زوج وأربعة أبناء ابن طيب ومعنى الأعلام حطيتهم ثلاثة جميع اخوة شقة تلازمي حقهم. وماتت الأم عن زوج وبنت وأربعة أعمال. من ستة أصبح تقصد كم؟ والبنت البنت كان نصف أربعة. طيب والعمام الأخوة الأخوة ها؟ وين بنت الابن؟ في بنت بنت؟ طيب نعم طيب واحد كده أصفر كم هم؟ كم هم الأشقة؟ ينقسم على يمسى هم هم؟ أشقة بين المسلمين واحد وروس ثلاثة تباين. طيب نضرب الثلاث نثبت الثلاث روس نضرب أصل المسألة 18 مسافة بنت من كم؟ زوج وإيش؟ زوج وإيش؟ طيب من كم؟ من أربعة. طيب ما خالد الزوجة واحد أربعة. زوج للزوج واحد من أربعة. قولي الأبناء لهم ثلاثة والرؤوس أربعة متباين. متباين. أربعة ستة عشر. واحد في أربعة الزوجة سنة أربعة في أربعة. نعم. الأبناء في أربعة. إيش؟ أصبر باقي كم؟ باقي كم؟ 12 أنا 4 خطأ 12 سنة خطأ الباقي لا ثلاثة الباقي ثلاثة مضروبة في في أربعة كم؟ 12 لكل واحد زوج وإيش؟ وش بعد؟ نعم. أربعة اثنين اثنى عشر وأربعة ستة عشر لا بنت ماتت. ايوه ما زال ابدا بالاحلى اول. اي نعم نعم هذا اجابه. اقسم اقسم اقسم ستة تسعة سيامها تسعة مقسومة على مسألتها ستة عشر لا تنقسم وتباين أكثر ستة عشر كم لها ثلاثة سنوات على ستة عشر نعم طيب أنا نظر بين ستة عشر تماثل توافقون على ذلك؟ نضرب ايش؟ 18 اصل المسألة في 16 نخرج من شركة فجمع كم؟ ها؟ 16 نضرب الأحياء الأول إيش؟ مرة لكل واحد كم؟ لها ثلاثة مرة بجزء 16 مسألتها كيف تسعة تسعة نعم أين ها كيف القسم الأول المهم بس ماشي طيب شوف الآن بس لا سلام كل واحد ما فيه خليهم يتهاوشون بس انطق يا اخي انطق 12 إلا أجمع. أنتم ما أنتم فهمتوا أحمد زين صحيح صحيح ها. صحيح كيف ورثت أعمام الأم لها أبناء ها؟ أعمام الأم كيف ورثناهم ولها أبناء الأخوة الأشقاء للميت وين الأخوة الأشقاء لديهم الميت أي الثلاثة الأخوة الأشقاء ولذا كان أخو من أب هذا يوم ما هو بلازم نعم اجمع كل واحد بحاله خلاص طيب ها الواجب نعم ها شيخ اللي كان هناك احد الاموات يعطف يحجب يحجب هل نعطيه او نفض المثل يعني بالمثل هذه اصلا احنا ما احنا معطينكم ما احنا معطينكم المساله التي يرث فيها ورثه الثاني من الاول الان كلنا كل المسائل اذا كان ورثه الثاني لا يرث من الاول في بعض المسائل يعني في بعض المسائل نعم لازم قد تكون الام جده وقد تكون الزوجه اما اذا كان في حجب ما نعطي المحجوب لا ما نعطي المحجوب لا إلا إذا حجي في مسألة أخرى في رؤية من المسألة التي نحن فيها إذا الباقين ماتوا حملت الابن مات عن زوجة وابن الابن الذي مات عن أبوه مات أيضا هل نجعل لهم مناسبة كل إذا مات واحد من الورثة أو أكثر أجعل مناسبة لن نأخذ مناسبتين إيه يمكن إيه يمكن عطم السلام لكن مناسختين بهذه ما نحتاجها القسم الثاني هذا ما نحتاج إلى مناسختين نحتاج إلى مناسختين بما في الحال الثالثة لما بعد جد نأخذ إن شاء الله عمل بس يكون صعب شوي يكون صعب عجيب وكل واحد شيخ ما يخاف كل واحد يحل حلو ويعطيك ورقة لك صح لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم طيب ناخذ مثال هلك هالك عن اختين شقيقتين لا ثلاث اخوات شقيقات ثلاث اخوات شقيقات وزوج وأم وخمسة إخوة من الأم ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تقسم التركة حتى مات أحد أبناء الزوج عن زوجة وبنتين وعم لا ما وبنتين بس مشكل نعت بها أخ شقيق ووجد لا لا ما في عم لأن العم عندنا أخوة له بيحسبون هنا عن زوجة وبنتين وجد طيب وعندنا في الأول أخوات شقيقات ثلاث وماتت إحدى الشقيقات عن زوج وبنتين وابن نجي نعطيكم زيادة ولا لك؟ ها؟ من نقيم؟ من نقيم؟ هما كذا الأسماء؟ لا ما حفر من اثنين. فحفر من اثنين. ها؟ اثنين للبارح واللي قبل البارح. طيب إذا من الآن عادنا الحروف الأبجدية. بس كده يا شيخ ما يصل خط الحرف الاختيار وبعض موجود من كل حرف واحد. طيب ناخذ من كل حرف واحد مثل ما قال خالد مثل ما سوينا سوزي أكثر. ها؟ الاختيار احسن. كان انا الحين ان زينت اختيار احتجيته علي طيب اذا تشاحوا وش نسوي؟ نطق زرعه؟ طيب هم الى اجريناه الواحد وقضى رفع اثنين يديه نسوي قراءة تروح هذا يأتي نقول لك راح. أنا أرى أن اللي خرج ما يقوم كذا ولا لا؟ والثاني من العدل أن تكون على الحروف الهجائية. نعم أعدل الحمد لله ما في شيء. إيه لأنه بحيه ترى اللي ما يحل قد يكون أفهم من اللي يحل لأن اللي يحل يتلخبط. هنا لا عفوا شيخ مش من الحالة الثالثة الليلة هذه الحالة الثالثة مو الحالة الثالثة ما هي بالحالة الثالثة يا شيخ ما يعرفون ما هي أبدا اللي احنا أعطيناكم ما هي من الثالثة أبدا على كل حال ما فيها شيء المهم ما اللي بيقوم الآن أنت أخذته لا أخذ خليل يلا أخذ يلا اجلس تعالي اجلس اخرين ليش واحد يبيحل المثل وما دعنا اقعد لك الله خير اقعد بس تروح عن الوقت انطق يا اخي انطق طيب لا بس القلم مهم مهم طويلة ارفع صوتك الاختيار ثنتين ثلاث يلا خم الاخ لهم خامي ها ما في المحاب خلاص حتى خمس ما يخاف مدام ما في المحاب ما يخاف Thank you. رجع رجع الرجال يبى المريخ. هذه هو ما في شيء طباشير عادي بصبورة عادية ناس صح؟ ها؟ نعم كاز من هو؟ بالقلم؟ لا يقلب بالقلم؟ يقلب لما يبغى كده يقولون لما ينفع إلا الصلاة الصلاة الصلاة صلاة ما يمكن أربع أخوات أربع ولا ثلاثة يلا نمشي طيب دقيقة أعدهم علينا أعدهم أولهم أولهم ما خير ما خير بس طيب لأن فيها نصف وثلث وثلثان وثلث طيب ومخرجهم الستة ماشي ماشي وتعمل إلى عشرة. أصبح الأخوات كم هن؟ الأخوات رابع ثلثان أربعة وهن؟ وهن ثلاثة. إذا ما تصح ما تصح ما تصح لا تنقسم وتبعين. طيب وكذلك المثل من سبع للزوج النصف ثلاثة ولا لا من ستة قصد للنصف الزوج النصف ثلاثة والأخوات الشقيقات لهم ثلثان أربعة أربعة والأم لها سدس واحد نعم والخمسة الأخوة الأم لهم الثلث اثنان طيب صح هل تنقسم أو ما تنقسم؟ ما تنقسم تعمل هي آلة الآن آلة إلى كم؟ الثلاثة الأخوات الشقيقات لا تنقسم وتباعد والأخوة من الأم والأخوة الأم كذلك لا تقسم وتباعد زين كم عادت إليه الآن؟ عادت إلى عشرة عشرة طيب حتى عشرة أصبر لا لا تصفيق نعم طيب ما يخاف انظر النظر الأول نظرت الأول أن بينهن بينهم الزوج ينقسم ثلاث بين التباين ثلاث اخوات شقيقات واربعه بين التباين ثلاثه نعم والاخت القاسم والخمسه الاخوه اليوم بينهم تباين صح ثبت الخمسه تمام خمسه ثلاثه بينهم تباين لا ثم ننظر النظره الثاني بين المتباين المروس وهي ثلاثه وخمسه ثلاثه وخمسه بينهم بين التباين نضرب خمسه بثلاثه 15 اي نعم 15 بعشرة ثم نضربها في معادلة عليه بعشرة بجميع قصتين ومنها تصح تمام أحسنت حط 150 الزوج ها صحيح صحيح ما عينك كبار يا أخي 150 راس القلم طيب الزوج رقم واحد واحد في 15 كيف واحد الزوج رقم ثلاثة ثلاثة وخمسة في 45 تمام حط 45 ثلاثة خوات شقيقات أربعة أربعة في 15 في 60 لكل واحد 20 تمام حط 20 كل واحد 10 الأم لها سدس واحد واحد في 15 بخمسة عشر نعم حط 15 الخمسة الأخوة لأم لهم اثنان في ثلث الثلث اثنان في 15 في 30 كل واحد ستة صحيح كلامه؟ صح ثم مات الزوج مات الزوج يعني ثلاث أبناء فيهم أحد ميت ولي واحد ابن واحد حط ابن واحد وحط ابنين وثلاث أخوات وثلاث بنات. طيب خبص تطول عليه. لماذا؟ لأن عدد الرسل تسعة. تمام. طيب. ثم مات احدى اخوات الشقيقات عن زوج وبنتين وابن. زين. شو هذا هو؟ ها؟ لا احد الاخوات. خذ ورقي ما يخاف لان احسنت. جين ما هو زوج يا أخي. إذن تباي. نعم تتخطب تباي أربعة أربعة ستاعش. تمام أسرق لهم خلي بعدين. نعم واحد في أربعة ليه طبعا ها لا فيه انكسار. نصيب البنتين والابن ثلاثة هون رؤوسهم أربعة. هي أنا عارف حسنا مزينة. ها؟ مزينة. فأربع رؤوسهم بس المسألة. أربعة في أربعة بستة عشر. نعم. إيش الباقي؟ 12 هما قلنا اتركوها. 12. اثنا عشر. بينهم نتذكر مثل حبولة ثلاثة. صح. بارك الله فيك. طيب ترك ما أشرت بالتاء إلى الميت. الآن نظر بين السهام والبتائم قوة الأم. لا باقي باقي الحل هذه بعد أن قبل لا جامعة واحدة تكفي. لا جامع وحدك أحب الجامع فيه. طيب إذا كان جامع وحدك تكفي ليش نطول؟ أنا أقسم الآن على أنا جامع وحده وبعدين شف أقسم على أنا جامع وحده بين سهام الأموات ومسائلهم. طيب خمسة وأربعين تنقطع. صح. تنقطع. خلاص تمام. 20-16 بينما توافق بالربع. صح. أربعة. خطأ. أين 16؟ لكن أين 16؟ مسألة ولا السهم؟ 16 السهم. 16 مسألة. مسألة؟ نعم. طيب. صح. ماشي. 450 نعم كم 600 نعم ولأن كل مسجار له شيء في المسألة الأولى أخذ مضربه في جزء السلف نعم في أربعة ثمانية 180 تقسيم 9 20 حط 20 وش ليش لا حط فوق مسألة فوق مسألة لأنه هو جزء سامي في 4 اصبر اقسم في 20 في 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 في 4 مثل سبيل التالي مضروب بجزء السلف كم جزء 4 4 اللي فوق إيه؟ طيب 20 في 4 8 8 طيب 3 في 15 3 في 15 15 6 في 15 30 اجمع ايه اجمع شوفوا صح ولا لا سبعتاشر لا شلون اجمع على واحد على خان واحدة اسهل لك لا لا كيف صفر ايه فيها عددين عددين وش عشرة خمسة وخمسة عشرة عشرة بلد واحد واحد وثمانية تسعة تسعة ثمانية سبعة عشر سبعة عشر وستة ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين وثنين خمسة وعشرين خمسة وعشرين وأربعة تسعة وعشرين تسعة وعشرين وأربعة ثلاثة وثلاثين وأربعة سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين وثنين تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين وثنين واحد وأربعين واحد وأربعين وثنين ثلاثة وأربعين ثلاثة خمسة وأربعين ستة وأربعين سبعة وأربعين خمسين خمسة واحد ستة قابل زين ماشي هذا الأبناء بنت وبنت وبنت وبنت جد ابن واحد جد زوجه جد اسمع وش هو زوجة وبنتين جد. طيب خلوا يواسي الشرطة الشرطة نزلة الخط العرضي الخط العرضي خلوا يواسي الابن لأن كان الآن مع النصب خلاص. المسألة 24 إذا مخرج الثمن والثلاث والثلاث والثلاث 24 صح.